بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة، في كتابه تفسير الجلالين عند قوله قال: تزرعون، أي ازرعوا 7 سنين دأبا، أي متتابعة، وهي تأويل 7 السمان. فما حصدتم فذروه، أي اتركوه في سنبله لئلا يفسد، إلا قليلا مما تأكلون، فادرسوه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي 7 المخصبات، 7 شداد مجدبات صعاب، وهي تأويل 7 العجاف، يأكلن ما قدمتم لهن من الحب المزروع في 7 المخصبات، أي تأكلونه فيهن، إلا قليلا مما تحصنون، أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك، أي 7 المجدبات، عام فيه يغاث الناس بالمطر، وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لخصبه. وقال الملك لما جاءه الرسول وأخبره بتأويل أتوني به، أي بالذي عبرها، فلما جاءه، أي يوسف عليه السلام، فلما جاءه الرسول وطلبه للخروج، قال قاصدا إظهار براءته: ارجع إلى ربك فاسأله أن يسأل ما بال حال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي، أي سيدي، بكيدهن عليم. فرجع فأخبر الملك فجمعهن، قال: ما خطبكن، أي شأنكن، إذ راودتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلنا: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص، أي وضح الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، في قوله هي راودتني عن نفسي. فأخبر يوسف بذلك فقال: ذلك، أي طلب البراءة، ليعلم، أي العزيز، أني لم أخنه في أهله بالغيب حال، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم تواضع لله عليه السلام فقال: وما أبرئ نفسي من الزلل، إن النفس، أي الجنس، لأمارة كثيرة الأمر بالسوء، إلا ما، بمعنى من، إلا من رحم ربي فعصمه، إن ربي غفور رحيم. اللهم احفظنا واعصمنا من الخلل والزلل والخطل، ووفقنا لمحابك، وثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لي دون شريك. فجاءه الرسول وقال: أجب الملك. فقام وودع أهل السجن ودعا لهم، ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه، فلما كلمه قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة وأمانة على أمرنا، فماذا ترى أن نفعل؟ قال: اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه 7 المخصبة، وادخر الطعام في سنبله، فيأتي إليك الخلق ليمتار منك. فقال: ومن لي بهذا؟ قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، أي أرض مصر، إني حفيظ عليم، ذو حفظ وعلم بأمرها، وقيل كاتب حاسب، وكذلك كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن.

ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخينا، ذلك كيل يسير أي سهل على الملك لسخائه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا أي عهدا من الله بأن تحلفوا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أي تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به. فأجابوه إلى ذلك. فلما أتوا موثقهم لذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل أي شهيد، وأرسله معه عليه السلام وقال يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين. وما أغني أي أدفع عنكم بقول ذلك من الله من زائدة من شيء قدره عليكم، وإنما ذلك شفقة إن ما الحكم إلا لله وحده. عليه توكلت أي به وثقت، وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي متفرقين ما كان يغني عنهم من الله أي قضائه من زائدة شيء إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي إرادة دفع العين شفقة، وإنه لذ علم لما علمناه أي لتعليمنا إياه. اللهم علمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. إلهام الله لأوليائه. ولما دخلوا على يوسف آوى أي ضم إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس تحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا. وأمره أن لا يخبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية إصاع من ذهب مرصع بالجوهر في رحل أخيه بنيامين، ثم أذن مؤذن أي نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف عليه السلام أيتها العير أي القافلة إنكم لسارقون. قالوا وقد أقبلوا عليهم ماذا ما الذي تفقدون؟ قالوا نفقد صواع أي صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به بالحمل زعيم أي كفيل. قالوا تالله قسم فيه معنى التعجب لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين أي ما سرقنا قط. قالوا أي المؤذن وأصحابه فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم؟ قالوا جزاؤه مبتدأ خبره من وجد في رحله يسترق، ثم أكد بقوله فهو أي السارق جزاؤه أي المسروق لا غير. وكان سنة آل يعقوب كذلك الجزاء نجزي الظالمين بالسرقة، فصرفوا إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم، فبدأ بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه لئلا يتهم، ثم استخرجها أي السقاية من وعاء أخيه. قال تعالى كذلك الكيد كدنا ليوسف علمناه الاحتيال في أخذ أخيه، ما كان يوسف ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك أي في حكم ملك مصر، لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق، إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه أي إن لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله تعالى بإلهامه سؤال إخوته وجوابهم بسنته. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء بالإضافة، أو درجات من نشاء والتنوين في العلم كيوسف وفوق كل ذي علم من المخلوقين عليم، أي أعلم منه، حتى ينتهي إلى الله تعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي يوسف، وقد سرق لأبي أمه صنما من ذهب فكسره لئلا يعبده، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها يظهرها لهم. والضمير للكلمة التي في قوله قال في نفسه أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له، والله أعلم وعالم بما تصفون تذكرون من أمره. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقا، فخذ أحدنا استعبده مكانه أي بدلا منه، إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين في أفعالك. قال معاذ الله، نصب على المصدر، حذف فعله وأضيف إلى المفعول، أي نعوذ بالله من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يقل من سرق تحرزا من الكذب، إنا إذن إن أخذنا غيره لظالمون. فلما استيأسوا أي يأسوا منه خلصوا اعتزلوا نجيا، مصدر يصلح للواحد وغيره، مصدر يصلح للواحد وغيره، أي ينادي بعضهم بعضا. قال كبيرهم سنا واسمه رويبيل أو رأيا يهوذا، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا أي عهدا من الله في أخيكم ومن قبل، ما زائدة فردتم في يوسف، وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره من قبل، فلن أبرح أي أفارق الأرض أي أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه أو يحكم الله لي بخلاص أخي وهو خير الحاكمين أي عدلهم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا عليه إلا بما علمنا أي تيقنا من مشاهدة الصاعد في رحله، وما كنا للغيب لما غاب عنا حين أعطاه الموثق حافظين، ولو علمنا أنه يسرق لم نأخذه، واسأل القرية التي كنا فيها هي مصر أي أرسل إلى أهلها فاسألهم، والعير أي أصحاب العير وهذا من المجاز التي أقبلنا فيها وهم قوم من كنعان، وإنا لصادقون في قولنا. فرجعوا إليه وقالوا له ذلك، قال بل سولت أي زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف. فصبر جميل أي صبري، عسى الله أن يأتيني بهم أبي يوسف وأخويه جميعا إنه هو العليم بحالي الحكيم في صنعه. وتولى عنهم تاركا خطابهم وقال يا أسفا، الألف بدل من ياء الإضافة أي يا حزني أو يا أسفي على يوسف، وابيضت عيناه أي محق سوادهما وبدل بياضا من بكائه من الحزن عليه، فهو كظيم مغموم مكروب لا يظهر كربه عليه السلام. قالوا تالله لا تفتأ أي تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي مشرفا على الهلاك لطول مرضه، وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره، أو تكون من الهالكين أي الموتى. قال لهم إنما أشكو بثي هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس، وحزني إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي تنفع الشكوى إليه، وأعلم من الله ما لا تعلمون من أن رؤيا يوسف صدق وهو وحي. ثم قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اطلبوا خبرهما ولا تيأسوا أي تقنطوا من روح الله أي رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانطلقوا نحو نصر يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي الجوع، وجئنا لبضاعة مزجاة مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها، وكانت دراهم زيوفا أو غيرها، فأوفي أتم لنا الكيل وتصدق علينا بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا، إن الله يجزي المتصدقين أن يثيبهم. فرق لهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم، ثم قال لهم توبيخا هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك وأخيه من هضمكم له بعد فراق أخيه إذ أنتم جاهلون ما يؤول إليه أمر يوسف؟ قالوا بعد أن عرفوا لما ظهر من شمائله مستثبتين أئنك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا أي أنعم الله علينا بالاجتماع، إنه من يتقي أن يخف الله ويصبر على ما يناله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيه وضع الظاهر موضع المضمر. قالوا تالله لقد آثرك أي فضلك الله علينا بالملك وغيره، وإن مخففة أي إنا كنا لخاطئين آثمين في أمرك فأذلنا الله لك. قال لا تثريب أي عتب عليكم اليوم، خصه بالذكر لأنه مضن في التثريب فغيره أولى. يغفر الله لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه، فقال اذهبوا بقميص هذا وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار، كان في عنقه في الجب وهو من الجنة، أمره جبريل بإرساله وقال إن فيه ريحها ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي، فألقوه على وجه أبي يأتي أن يصر بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير أي خرجت من عريش مصر، قال أبوهم لمن حضر من بنيه وأولادهم إني لأجد ريح يوسف أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالى من مسيرة 3 أيام أو 8 أو أكثر، لولا أن تفندوني أي تسفهوني لصدقتموني. قالوا له تالله إنك لفي ضلالك أي خطئك القديم من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. فلما أن جاء البشير يهوذا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزن، ألقاه أي طرح القميص على وجهه فارتد أي رجع بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أفر ذلك أخر ذلك إلى السحر قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة وقيل إلى ليلة الجمعة. ثم توجه إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم. فلما دخلوا على يوسف في مضربه آوى ضم إليه أبويه أباه وأمه أو خالته وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا وجلس يوسف على سريره ورفع أبويه أجلسهما معه على العرش أي على السرير وخروا أي أبواه وإخوته له سجدا سجودا حناء لا وضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إلي إذ أخرجني من السجن ولم يقل من الجب تكرما لئلا يخجل إخوته أو لئلا يخجل إخوته وجاء بكم من البدو أي البادية من بعد أن نزغ يفسد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه. وأقام عنده أبوه 24 سنة أو 17 سنة وكانت مدة فراقه 18 أو 40 أو 80 سنة وحضره الموت. فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر وأقام بعده 23 سنة. ولما تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا فاطر أي خالق السماوات والأرض أنت ولي متولي مصالحي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين من آبائي. فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر ومات وله 120 سنة. وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جانبيه. فسبحان من لا انقضاء لملكه إنه علي حكيم. ذلك المذكور من أمر يوسف من أنباء الغيب أي أخبار ما غاب عنك يا محمد نوحيه إليه. وما كنت لديهم أي لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم في كيده أي عزموا عليه وهم يمكرون به أي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي. وما أكثر الناس أهل مكة ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين. وما تسألهم عليه أي القرآن من أجر تأخذه إن بمعنى ما إن هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين أو إن هو إلا ذكر للعالمين. وكم من آية دالة على وحدانية الله في السماوات والأرض يمرون عليها يشاهدونها وهم عنها معرضون لا يتفكرون بها. وما يؤمن أكثرهم بالله حيث يقرون بأنه الخالق الرازق إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام. ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعنونها. والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.